ذنب حد، ده كان ذنب السنين. انا بتكلم بجد، انا وانت مش غلطانين، ما كانش ذنب حد. ده كان ذنب السنين. انا بتكلم بجد، انا وانت مش غلطانين. الله يسامح، الظروف هي اللي قربتنا، خلتنا نلاقي بعض ورجعت فرقتنا. الله يسامح، الظروف هي اللي قربتنا، خلتنا نلاقي بعض ورجعت فرقتنا. دقت علينا الدنيا، عرفت ذنب مين؟ كان شي ذنب حد. حبيبي انا مش بجملك، انا عشت زمان في حبك، اجمل ايام حياتي بما يرضي الله بعملك. مقدر تضحياتك ومقدر تضحياتي. حبيبي انا مش بجملك، انا عشت زمان في حبك، اجمل ايام حياتي بما يرضي الله بعملك. مقدر تضحياتك ومقدر تضحياتي. الله يسامح، الظروف هي اللي قربتنا، خلتنا نلاقي بعض ورجعت فرقتنا. الله يسامح، الظروف هي اللي قربتنا، خلتنا نلاقي بعض ورجعت فرقتنا. دقت علينا الدنيا، عرفت ذنب مين؟ ما كانش ذنب